لنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبقى منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع، ولم استطعنا أن نكف ألسنة الناس، وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله. الخلاص من ذلك تمت الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي، هو أن يجلى 8 جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يأتي ب4 شهداء عدول على ما قال. هي قال إنها زانية ولم يأتي ب4 شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة، وإلا فيحد في ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين ظلموا ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهن 8 جلدة. فالحاصل أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وأن لا يتسهلوا في هذه الأشياء، فمن قذف يطالب ببينة، لأن أحضر بينة وهي 4 شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئت ساحته وأقيم عليها الحد هي على زناها. أما إذا لم يحضر 4 شهود فإنه يقام عليه حد بجلة 8 جلدة لقذفه محصنة، إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد 8 جلدة. اللهم استعان. إذن لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع إما القامة. يثبت الحق عليها فتقام يقام عليها الحد ب4 شهود. نعم. وإما لا يحصل الشهود هو فيقام عليها الحد ب8 جلدة. نعم. قال فيه لها إذا كانت محصنة. أما إذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا، يعني قال لا يجوز لا يبينه. فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليها الحد 8 جلدة. أما كان غير محصنة بل معروفة يعني تساهل بالأمور وتهمة وليست ولا يحكم عليها بأنها محصنة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة، فإنها تعزر هي يعني تجلد ما يراه القاضي 40 جلدة 30 جلدة 20 جلدة ما يرى القاضي تعزيرا لها، يجلد قاذف لغير محصنة، يجلد ما يراه القاضي تعزيرا له وكف اللسان عن التعرض للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.